بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها سوين بخور و تيشي خور كلا سرطاي الروش دا سر حل دادا سوين بمانگ كاتيك بشويني دادت سویند بر روز کاته که خور در دخات سویند بر شو که خور داد پوشید و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها سویند بر آسمان و بوزات بد صلاتی درستی کردوا سویند بر زوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها سوين بدرونو او ذاتي كبريكو بيچي بديهناوا جاتواناي خراپو چاكو خدا ناسي و خدا ناسي تدا دابين كردوا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها سوين بوانا همو براسي او كس السرفرازة كنفسي پاكو پخته کردو و ايمانو ترسي خداي تيدا رواندوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخت کردو آلوده گناهو تاوانو خرابي کرد كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها قومي ثمود بهو استركشيو ياخي بنيانوا بروايان بپیغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدا ناسترين كسيان خوي رافس كانت بو سر بريني وشتركا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها جا پیغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترا كمعجزي خدايا مولتي بدن لنورا وكي خويدا او بخواتوا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها كتيب الرويان بهر الشكان النكرد إن جاوش تركيان سربري أو سائتر برورد غاريان ولاتي كاول كردنو لقل زويدات تختي كرد بسريان داو كسيان الرزقاري نبو بهوي قناه تاوانيانوا لكاتك دا كخداي بدا صلاة لسرنجامي أو كارشي هر جيز ناترسيه